يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على معاني سورة العنكبوت، وهي السورة التي تضمنت سر الخلق والأمر، وهي السورة التي ذكرت فيها المحنة والابتلاء والفتنة، وذكر فيها المخرج من الفتنة بحمد الله عز وجل. ولقد شرحنا مقدمات السورة والآيات التي تصدرت السورة، ثم بدأنا في القصص النبوي وبينا حكمته والهدف من ذكره في كتاب الله عز وجل. فتبين لنا المخرج من الفتنة أولا بطريق نوح عليه السلام، فلبث في 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني صبر وصابر وثابر وثبت وصارت له عزيمة على الرشد حتى لقي ربه عز وجل. لبث فيهم بهذا الصبر وهذا الجهاد وهذه المصابرة وبهذا الثبات وبهذه العزيمة على الرشد 1000 سنة إلا 50 عاما. فهذه هي الموعظة الكبيرة جدا. وفي النهاية يأتي نصر الله للموحدين، يأتي نصر الله للصابرين، ويأتي تدمير الكافرين، وتتحقق سنن الله عز وجل في المجرمين والمعتدين والطواغين. هذه هي العبرة من سورة من قصة نوح في هذه اللقطة اليسيرة في سورة العنكبوت. ثم بدأنا اللقطة الثانية من قصص الأنبياء، وهي عن إبراهيم الخليل عليه السلام. ولقد ذكر الله عز وجل في هذه اللقطة المطالب العالية الثلاثة، ألا وهي التوحيد، الإلهيات يعني، النبوات، شرائع، وقبل ذلك المعاد، يعني ذكر الإلهيات والنبوات والمعاد، أو قلت ذكر أقسام الربوبية والإلهية. القسم الأول الربوبية الكل يوافق عليه ويشترك في ذلك، الذي هو القدر الكوني، من الذي خلق، من الذي رزق، من الذي أحيا، من الذي أمات. القسم الثاني لا بد من الرسالات والنبوات، تشريعي، وهذا هو المطلب العالي. المطلب العالي الذي يلي ذلك هو المعاد، البعث والحساب، ويترتب على ذلك أن نستعد له بتوحيد الإلهية. يبقى توحيد الربوبية قدر تشريع جزائي. المطالب العالية التي يأتي بها الرسل دائما إثبات النبوات والشرائع، إثبات المعاد، ويترتب على ذلك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الإلهية. فها هو إبراهيم يستوفي ذلك أعظم استيفاء. طب يعني ما الفائدة في ذلك التي تتعلق بها سورة العنكبوت؟ الفتنة والمخرج من الفتنة. كيف تصبر على الفتنة؟ كيف تخرج من أسباب الفتنة سليما بقلب سليم؟ كيف ذلك؟ لمن جاء ربه بقلب سليم، وإبراهيم جاء ربه بقلب سليم، كيف؟ إذا لابد أن تكون راسخا في الإيمان بالنبوات وبالبعث بلقاء الله وبالإلهيات، بتوحيد الله عز وجل بلا إله إلا الله، وأنه لا يستحق الخضوع والعبادة والحب إلا الله عز وجل. هذه المطالب الثلاث. من أجل ذلك جاءت هذه اللقطة في سورة عنكبوت عن إبراهيم عن المطالب الثلاثة دي، وبدأها بالتوحيد. وبعد ذلك سيذكر النبوات والمعاد. لأن الغاية الأولى والكبرى والنهائية هي الإلهيات، أن يوحد الله عز وجل فلا يشرك وأن يشكر فلا يكفر. وهكذا بدأ إبراهيم عليه السلام إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وتكلمنا في هذه الآية السادسة عشر وما زلنا فيها، ويتبقى البيان في السابعة عشر إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. طبعا هي دي المطالب العالية جدا. فهذا المطلب في التوحيد إنما يعتمد إبراهيم عليه السلام على شرح الحقائق وعلى شرح طبيعة القلب والروح، كيف خلق القلب وعلى أي شيء خلقت الروح. إن القلب والروح إنما خلق ليعبد الله وحده لا شريك له. فإذا جاء القلب سليما عابدا لربه وحده لا شريك له مخلصا له الدين متبرئا من كل معبود سواء، إذا جاء كذلك استمتع بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ووقى نفسه من عذاب وآلام المعيشة الضنك في دنيا وآخرة، فهذا خير له. إذا عندما تكلمنا عن هذه الآية تكلمنا عن معنى العبادة، وتكلمنا أيضا عن معنى التقوى، ولا يزال الحديث متصلا، بل عقدنا درس الاثنين الماضي والذي يأتي بإذن الله في شرح رسالة العبودية من كلام شيخ الإسلام، كلام عجيب ومثير جدا عن العبودية، ولا نستطيع أن نوفي ذلك شرحه في هذه الخطب، وإنما هي إشارات أو تلميحات أو بعض توضيحات. فالله المستعان. لماذا عصفت التقوى وهي من العباد على العام، عصف الخاص على العام؟ لماذا؟ شرحنا ذلك بالتفصيل. لكي يقصدها المسلم الذي بدأ الخط وبدأ قلبه في السير إلى لقاء الله عز وجل، عليه أن يتقي ربه، هذا هو المطلوب، اعبدوا الله واتقوه. فيقصد المسلم تقوى الله بذاتها، لأنه لن يستطيع أن يعبد الله إلا بعون الله على مرضاته، ولن يستطيع أو لن يحصل على عون الله عز وجل إلا بتقواه، إلا بتقواه. كيف يعبد الله عز وجل بغير علم؟ اعبد الله كما قال له الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا لزام على المسلم أن يتحرى الحق وأن يتعرف على الباطل حتى يجتنبه. كل مسلم مطالب بهذا، لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعلم حكم الله فيه. إنك مطالب بأعمال كثيرة جدا، كيف تتقي ربك عز وجل؟ إذا لابد لك أن تعرف الحق من الباطل. يعني أنت الآن أعزب، ما الفرض الذي فرضه الله عليك؟ وما الذي ندبك إليه؟ وما الذي حرمه عليك؟ وما الذي جعله مكروها؟ وما الذي أباحه لك وأنت أعزب الآن؟ أو أنت فقير؟ أو أنت غني؟ يعني كنت فقيرا عليك عبوديات، كيف تعرفها إلا بالعلم؟ فإذا دخلت في هذه العبوديات أتاك الشيطان من كل حدو وخوف، وأتتك الأهواء وهكذا، وأتتك نفسك الأمارة بالسوء، وأتتك الدنيا المغوية المزينة، حدث ولا حرج، من أسباب الفتنة. طب تعمل ايه طيب؟ لابد لك من العلم، لا يحل لك أن تعمل عملا قبل أن تعلم حكم الله فيه. هكذا أجمعه ونقله الجلتشير لحظ المحيط. فأنت أعزى فقير عليك عبوديات، ما هي هذه العبوديات؟ ايه الواجب؟ ايه الحرام؟ ايه المكروه؟ ايه المحبوب؟ ايه المباح؟ لابد أن تعلم ذلك. فإذا انتقلت صرت صاحب مال، فما الفرض الذي فرضه الله عليك في المال؟ كيف تعرف حق الله في المال؟ كيف تصل رحمك بهذا المال؟ كيف تتقي فيه ربك؟ كما جاء في حديث أبي كرشة الأناري إنما الدنيا لأربعة نفر، الحديث كيف تكون هذا الرجل الذي يتخذ هذا المال وجه الله، يستعين بنعمة الله في المال على عبودية الله عز وجل؟ ما هي العبوديات المطلوبة في المال؟ لابد لك من علم. هو ذا التقوى، ما عبود الله والتقوه. كنت فقيرا عليك الصبر، وأن تكون صبارا، أن ألا صرت غنيا إذا أن تكون شكارا. لذلك الآيات لكل صبار شكور، ونبي أحسن يسأل رضاه الله مجعلنا لك شكارين. فلا إله إلا الله، هذه عبوديات أن لك أن تعرفها بغير العلم. طب وين اللي خليك تفهم العلم؟ الخوف من الله، التقوى. كأول ما تبادر للجن يعني من الآية اعبد الله ثم عطف علي شيئا منها واتقوه. نعبد الله كفاية؟ لا، كفاية ده كلام مجمل، والكل يختار انه يعبد الله. فإذا جئنا إلى التقوى أقول كيف تتق ربك وأنت لا تعرف كيف تتصرف في مالك وأنت غني، وإنما تخبط فيه خبط عشواء. إذا لابد لك من العلم. المعنى واتقوه، انظر إلى أهمية هذه العبارة والتي قصدها إبراهيم عليه السلام عشان فعل الأمر واجتناب الناس. ما هو الأمر؟ ما هو الناس؟ هو ده التقوى. ثم الذي يبعثك على ذلك ويحضك عليه ويحدوك إليه هو الخوف من الله عز وجل، وهذا هو المعنى الأول للتقوى. فانظر يعني إلى هذه المعاني، اعبدوا الله واتقوه. هناك عقوبات ربانية كبيرة، سنن ربانية على القلوب. ما الذي يؤمنك أن يكتم الله على قلبك؟ ما الذي يؤمنك أن يقدر الله الران بما كتبت على قلبك وأن لا يحميك من هذا الران؟ ما الذي يؤمنك أن تختم لك بشر؟ والعياذ بالله، نسأل الله حسن الخاتمة، ونعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. ما الذي يؤمنك يا أخي الكريم؟ إذا استقوه دائما بالتقوى بالأمر والنهي للعلم. تزوج، ما الفرض عليك عند الزواج؟ ما حقوق امرأتك؟ ما حقوق أبنائك؟ ده حلم طويل لك أن يبقى. كيف تتقي ربك إذا يا من تزوجت؟ ثم عندما تزوجت يعني اشتريت مسكنا وأسسته، طب ما الفرض عليك في ذلك؟ هل كنت منعزلا عن الناس أم مختلطا بالناس؟ أنت مختلط بالناس وتسكن في عمارة، أتعلم فرض الله عليك في جيرانك؟ الجار الكافر والجار المسلم، أتعلم فرض الله في هذا؟ كيف تتقي الله؟ كيف تظن نفسك من المتقين؟ وبكل جرعة تسمع هذه النداءات، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاتل، تسمع ذلك؟ وما من مجيب، لأن العامة لا يكادون يفقهون هذا، مش على بالهم. والإخوة صاروا معجبين، فصاروا أسوأ حالا إلا ما رحم الله من العامة بكثير جدا، صاروا معجبين وأحسنوا الظن بأنفسهم، ونصبوا من أنفسهم مفتشين ونقادا على الدعاء أو ما إلى ذلك. أما هم أن يعملوا أو أن يأخذوا هذا الكلام على أنفسهم، فهم قد ترقوا وقد ترقوا وصاروا إخوة. يا الله، حدث ولا حرج، وسنتكلم عن ذلك بإذن الله في معنى التقوى. ده موضوع لا يمر أبدا كده، ما يعديش كده. الأخ عندما يدخل يبقى أخ، أول شيء عليه أن يحقر نفسه. يا أخي الحسن البصري ذا كان يقول إن كل الناس أحسن من الحسن، ويبكي. هو لا بيميس ولا بيكذب ولا بيمثل، لا لا لا، وإنما يعني ما يقول. قل أنا أقصرت في كذا، هذا لم يقصر فيه، أنا أقصر هذا لم يبطئ فيه، أنا أقل الناس، أنا أقل عمل أقل الناس، أنا أضعف، أنا البائس المسكين. ليجنب قلبه أثر العجب والعياذ بالله، يعني عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أين التواضع؟ إنما هو تاب العامي، فدخل في الإخوة، دخل في الإسلام، دخل في اتباع نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ودخل بقوة. فإذا به مع الأيام طال عليه الأمد فقسى قلبه، فاستغل ما تعلمه في السنة أو السنتين أو الأربعة الماضية على أنه وصل بقى خلاص، فتوقف بقى عن طلب العلم، ويحضر كده مجرد مفتش أو ناقد يشوف راجل هيقول إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، سيبين ذلك إن شاء الله. إذا يأتي فقوله واتقوه، ليه أنت؟ اعبدوا الله واتقوه، بعد المفتش اعدل انك يعني قسى قلبك وطال عليك الامد. اين بكاءك الذي بدأت به اول الطريق واول الخط؟ في اول خطوة كنت بكاء وكنت تخشى من الله عز وجل. بدأت الدين قويا عندما علمت ان البنوك ربا وان مالك كثير في البنوك. فعندئذ علمت انه حرام فاخذت مالك من البنوك وقلت فلتضع او لتذهب الى الجحيم، لا استعملها في الحرام ابدا، وحاولت ان تستعملها في الحلال، وقسمت بذلك ظاهرا امام الناس الافا كثيرة، ولكنك دخلت قويا لانك كنت في مرحلة توبة من عامة معرضة عن العلم وعن سنة نبي السلام الى الدخول في الاخوة وفي التزام بالسنة، فكنت قويا. اتاك الشيطان واتتك المعارضات والافات فطال عليك الامد فقسى قلبك، بقيت مفتش بقى خلاص، بقيت انت واصل. انا لله وانا اليه راجعون. وسنرى لذلك امثله. عمود الله والتقوى الذي يعنيني ان نستفيد بهذه الايات، وهذه هي دعوه ابراهيم عليه السلام. عمود الله والتقوى عندما يفصل الانسان او يدرس مفردة التقوى في القرآن او العبودية في القرآن وفي السنة، وعندما يقرأ سيرة السلف فانه يرى عجب العجاب فيما يتعلق بعطف الخاص على العام في هذه الآية. اعبدوا الله واتقوه فلا اله الا الله. اولا شوف الخوف، اول حاجة عن الخوف، ما هو التقوى الخوف، اول حاجة في التقوى الخوف هو الذي سيدفعك الى التعلم والى الالتزام. فيعني الانسان يخاف من شر نفسه وسيئات اعماله كما استعاذ بذلك من ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي ذنوب وعقوبات. ثانيا يخاف ان لا يقبل عمله، والذين يأتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. ده من دول ان الذين هم من خشية ربهم الشقوق، يعني مشفقون يخشون ربهم لانهم على علم. والفرق بين الخوف والخشية ايه؟ ان الخشية تكون بعلم وتكون الالتجاء فيها الى العلم، هذا هو الخشية. اما الخوف فيكون بعلم ويكون بغير علم. انما يخشى الله من عباده العلماء. فانظر هنا الانسان هؤلاء المؤمنون، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، لا تتعلق قلوبهم بغير الله ابدا. وده اعظم مفسد من مفسدات القلوب، تعلق القلب بغير الله. وسنرى ورأينا كثيرا في هذا وفي درس الاثنين، هذا هو العمدة. مسألة القلب ده بيشتغل ازاي؟ القلب ده اذا تعلق بغير الله نظرا لفقره وحاجاته بيعمل ايه؟ بيغمر. سنرى بعد خلال بإذن الله شيئا من هذا. يبقى هو يخشى والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يخشى أن لا يقبل عمله، يخشى أن يرفع صوته على حديث الرسول عليه السلام فيحبط عمله، ويخشى من حبوط الأعمال فلا يجدها أحوج ما يكون إليها يوم القيامة. أيضا يخاف من العقوبات الدنيوية والجزاء من جنس العمل، يخاف ان قصر في الصدقة ان يمحق الله، ان يذهب الله امواله وان يسلط عليه الجائحات. يخاف ان تعامل بالربا ان يمحقه الله ويمحق امواله وحياته. ما دي التقوى، ما هو خوف، مش دي سنة ربانية والجزاء من جنس العمل. ثم هو يخاف من العقوبات الاخروية، يبقى الخوف من اشياء كثيرة جدا، حبوط الاعمال، عقوبات دنيوية سواء في الدنيا او في الدين، واشد العقوبات تكون في الدين قسوة القلب، هذه عقوبة من الله عز وجل، وهذا هو الرجل الذي يجعله الله على قلوب الذين لا يؤمنون والذين لا يعقلون. وكم ذكرنا ذلك تفصيلا في السنن الربانية. ثم يخاف من الحرمان من نعمة التقدم، ما انت عرفت الله ودخلت من العامة وصرت اخر من الاخوة يعني ملتزما في الهدي الظاهر، وتكفي لله وتقول ان تلتزم بالهدي الباطن، وتقول ان تتابع النبي عليه الصلاه والسلام، كويس جدا. طبعا هذه نعمه كبيره ولا لا؟ بل هي اعظم النعم. فان كنت تقيا تتقي الله فانت تخاف اعظم الخوف ان تسلب منك هذه النعمه. نعمة التقدم من العامة المعرضة إلى الإخوة الحريصين على طلب العلم والالتزام بالعلم وتحقيق المسائل والالتزام بها ابتغاء وجه الله عز وجل. إذا ده تقدم ولا تأخر؟ تقدم. إيه اللي يمنع بقى إنك تتأخر؟ تقول إزاي؟ تتوقف محلك سر. محلك سر دي معناها إيه؟ معناها تأخر. من لم يكن متقدما فهو في تأخر ولا بد. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، مش واحد اسمه محلك سر. وإنما إما تعمل الدان أو ماشي ورا. محل السر ده ما ينفعش مع مرور الزمن ومع النعم. ما تعيش ازاي؟ بنعم الله. مفيش جديد يبقى انت في تاخر. فاذا من التقوى الخوف من الحرمان من نعمة التقدم، والخوف من التعرض لشؤم التاخر ويظل يتاخر، والمعصية تبرد الكفر يظل يتاخر حتى قد تاتيه المنية وهو على غير منية الاسلام. ايه المانع؟ وانت يعني انت تعلم احاديث القدر ودرسناها باستفاضة في سورة الحجرات بفضل الله عز وجل. يعني تعمل فيما يبدو للناس وتكون من اهل الجنة فيما يبدو للناس، وبعدين قبل الموت بقليل تنقلب. لماذا لا تخاف من هذا يا اخي الكريم؟ وسنرى امثلة لذلك من السلف العمالقة. وتخاف ايضا من ذهاب الشكر وحلول الكفر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فليه كل ده يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالتقوى يا عباد الله، يتعلق بالتقوى يا عباد الله. وهذا الأمر تستطيع أن تقرأه في القرآن وفي السنة بغير عناء وبغير مشقة. لفظة التقوى يعني حتى التقوى هي من خلال تشكر، فاتقوا الله لعلكم تشكروا. وتأتي التقوى ويقترن بها شيء منها أيضا. يعني ننظر هنا التقوى عصفت على العبودية، عبد الله واتقوه خاصة على عام. طب التقوى عام أيضا، عبد الله الذي خاصة مزيان خاصة لا علكم تتقوا. التقوى عام، اتقوا الله ويعصف عليها خاصة، وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغاء الوسيلة إلى الله من تقوى الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونك مع الصادقين هذا من تقوى الله. وهكذا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وان تقول القول السديد هو من تقوى الله. اذا عشان نحصل التقوى ايضا عاطف الله شيئا منها عليها. هتقول لي انا اتقي الله ازاي؟ عد للايات اللي فيها عطف للخاص على العام في مسألة التقوى. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عايز تتقي الله ابدا بالقول السديد. عايز تتقي الله كن مع الصادقين معاه، واركب القطار معهم وكن معهم مشابها لهم وتسمع منهم وتعمل معهم. اهو اتق الله اتقوا الله الوسيله. وهكذا ايها الاخوه في مساله العطف الخاص على العام. فمساله اعبدوا الله واتقوه هذه لها فائده عظيمه جدا ايها الناس، فائده كبيره لمن سمع ما نقول وابتهل الى ربه وضرع اليه أن ينفعنا وإياه بهذا القول بدعوة إبراهيم عليه السلام: اعبدوا الله واتقوه. لو أردنا أن نضرب أمثلة عمر مثلا بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهنا تعلم كيف أن هؤلاء الناس اتقوا ربهم عز وجل. يرسل الى عامل من عماله فيقول: ما هو العامل ده ايه؟ جهوة رئاسة. خلاص بقى امير. الامير ده رئيس على ناس. ادي فتنة ايه؟ فتنة الجهوة الرئاسة. فتنة العمودية والوجاهة والسلطة والامارة. يا الله على هذه الفتنة. فيرسل اليه بكلمات مختصرات يقول: اوصيك بتقوى الله فانها التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يتاب إلا عليها. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. بس خلاص هذه موعظة عمر بن عبد العزيز لواحد من عماله على المسلمين. كيف يعظه؟ بكلمات هو يفهمها. وسنرى كيف أن هؤلاء الولاة كانوا يفهمون ويعون ما يقال لهم. أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيره. إذا اعبدوا الله طيب بدون تقوى اذا لم تقبل العباد يبقى لابد ان يكون معها ايه والتقوه. ولا يرحم الا اهلها ولا يثاب الا عليها. ذلكم خير لكم عبادة فقط وبغير تقوى اذا ليس خيرا لكم لانه لا يثاب الا عليها. واعلم ان الواعظين بها كثير الكلام في التقوى قليل لكن من الذي يعمل بها والعاملين بها قليل. والى عامل اخر ايضا ارسله عمر بن عبد العزيز يقول اذكرك بطول السفر في النار اذكرك بطول سهر اهل النار في النار مع خلود الابد فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك ما نشكش في جهنم على طول وانقطاع الرجاء منك والسلام. هذا الرجل عندما وصله هذا الكلام عزل نفسه وأقسم أن لا يلي ولاية أبدا حتى يلقى الله. لما رأى التهديد من عمر بن عبد العزيز هي المسألة فرحان انك بيت ريف انت فرحان انك بيت امير لا اله الا الله. انظر كيف يحذرك ان يذكرك بطول سهر لانك في وضع فتنة بطول سهر اهل النار في النار. والى عدي بن علي ايضا يعني علق البخاري والصلاة وغيره يقول ان للايمان حدودا وشرائع وسننا من استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. فان اعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها وان امت فما انا على صحبتكم بحريص. يريد الرفيق الاعلى هو يريد الرفيق الاعلى فلا يؤثر عليه احدا. وان امت فما انا على صحبتكم بحريص. ما هوش فرحان او بالاماره وانه امير المؤمنين وانه قائد وانه زعيم. والى ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل الا حديث رسول الله عليه وسلم ولتفش العلم وتجلسه في المجالس المتاجر يعني حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا. انظر انظر الى هذا الكلام يعني رواه البخاري على شرطه الى قوله الا حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني حريص جدا على العلم والعلم متى يهلك العلم ومتى يهلك العلم ومتى ينزاح العلم لانه مش افشاء للعلم والتعلم سرا ولا يعلم الناس ولا يعلم العامه ولا تقام دعوه فياتي الشر كل الشر. شيء عجيب جدا من عمر بن عبد العزيز هذا لما وجدته ابنته فاطمه وهو يبكي بكاء شديدا فلماذا يبكي؟ قالت له ما يبكيك يا ابتاه؟ قال ويحك ويحك اني وليت هذا الامر عن غير رغبه مني ففكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والارمله والمسكين والشيخ الكبير ذي العيال الكثير والمال القليل وعلمت اني ان الله سيسالني عنهم وان خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت ان لا تثبت لي حجه عند مخاصمته عليه الصلاه والسلام فرحمت نفسي فبكيت. هذا هو واحد من العمالقه امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يتقي ربه عز وجل اعبدوا الله واتقوه اعبدوا الله واتقوه. الرسول عليه السلام له كلام كثير جدا في مسألة التقوى هذه. طبعا عندما يحدثنا عن الزهد الزهد معناه ايه مهم جدا وسنرى سنرى أهمية الزهد بإذن الله. يعني الزهد ده يعني هو الذي يضرب الشيطان وطرقه بالضربة القاضية هذا هو الزهد. بالزهد تنجح وتفلح بالزهد توق شح نفسك بالزهد تقمع هواك بالزهد فلن تجد شحا في نفسك يأمرك فتطيعه. وبالزهد لن تجد هوى مسترعا عندك، وبالزهد لن تعجب بنفسك ابدا. ونحن نعلم ان الثلاث المهلكات شح مطاع، لانه يامر يكم الشح، فان اهلك من كان قبلكم، امرهم بالبخل فبخلوا، امرهم بالظلم فظلموا، امرهم بالخطيئه فقطعوا. انظر الى الشح، واحضرت الانفس الشح، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هي دي التقوى، هذه التقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا التقوى من ابواب عديده جدا جدا، وما اثر كلام النبي عليه الصلاه والسلام عن التقوى، وما احسن ما كان يبدا الخطبه صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمه التي تسمعونها: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الايات في التقوى في كل خطبه يبداها بهذه البدايه العظيمه حافظا للناس على التقوى، والا فلن تستمر العبوديات منهم، وسيطول عليهم الامد سنه بعد سنه حتى تقسو القلوب والعياذ بالله، ويخشى عليهم الموت على الكفر وعلى مفارقه دين الاسلام وهكذا. فالتقوى الرسول صلى الله عليه وسلم وعظنا بها من كل طريق، لم يدع موعظه ولا طريق الا وعظنا بها، وعلمنا كيف نحصل هذه التقوى. الذي ياتي ويقوله قل في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، فيقول قل امنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامه؟ المداومه على الامر والنهي، والامر والنهي هذه التقوى. يعني التقوى النهارده وبكره وبعده، امنت بالله بصفات الله باسماء الله، الركن الاول في الايمان، وده بيتفرع عليه باقي الاركان، فصرت موحدا وصرت مؤمنا، ثم استقم على ذلك. ولن تستقيم الا بالشروط المذكوره في كتاب الله وفي هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولذلك قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه، وسنرى ذلك ايضا ان شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظنا بكل طريق، وخصوصا الزهد. ما هو الزهد؟ هل يجلس يؤثر البطاله ويؤثر الراحه والنوم في البيوت؟ ده زاهد، ده مجرم، ده مجرم. من يطعم الفقراء والمأسورين والمساكين؟ من يغذي الشيشان وغيرهم من الموحدين؟ كيف يجاهد بغير المال انما هو اخر البطاقه؟ ده زاهد، زاهد ازاي؟ ده ليس زاهدا. امال الزهد هو ايه؟ ببساطه ترك الرغبه، والرغبه سفر القلب الى المحبوب. القلب ابتدى يتحرك ويشتغل للمحبوب، اسمها الرغبه، طلب يعني. فالزهد ترك الرغبه فيما لا ينفع في الاخره. هذا تعريف الزهد، ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة، اللي هي فضول المباحات. الله، فضول المباحات، أي شيء مباح تستعين به على طاعة الله فهو لك عند الله طاعة وعبودية. إذا زهد، زهد في الطاعة، زهد في العبودية، شيء مباح، طلب الناس مباح، ماشي، تستعين به على العبودية وعلى الطاعة فهو عبودية وطاعة لك. فكيف تزهد فيه؟ إلى الزهد بمعناه. وكذلك الورع المطلوب المشروع، ترك ما قد يضر في الآخرة. الشيء ده ممكن يضرني، بلاش منه، ده اسمه الورع. ترك ما قد يضر في الآخرة من الشبهات ده وما إلى ذلك. فانظر الى الزهد كيف يعلمنا الرسول عليه الصلاه والسلام. عندما يساله رجل، وده من حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه، ان رجل قال: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. قال عليه الصلاه والسلام: اذا في الدنيا يحبك الله. هي دي المساله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هي اربط الايه دي مع دي. اذا نزلت في الدنيا تتبع النبي عليه الصلاه والسلام يحبك الله عز وجل. هي القضيه كده. انما هتتبع النبي عليه السلام ولست زاهدا. فالمعارف ستدور في قلبك، وسنعلم حالا شيئا من القواعد عن القلوب يتصل الموضوعين. فتجد نفسك قد اثرت هواك واتبعت هواك والعياذ بالله، وامرك شحك فاطعته، ومع ذلك انت معجب بنفسك فلا اله الا الله. معارك بقى ضريبه بتحصل بين الانسان دائما، ما بينه وبين الهوى، وبينه وبين الشح وبينه وبين الدنيا المزينة المغرية المغوية وبينه وبين الشيطان. وسنرى شيئا من ذلك ان شاء الله في تفسير هاتين الايتين لنعلم دعوة ابراهيم عليه السلام. اقول له ايه في الدنيا يعني اي شيء لا تستعين به على طاعة الله دعه خلاص ادي المعنى كده. اذا حقيقة بتمرر حدود الله والتقوى خلاص انت بتسألش بعشان ربنا لا مش اي حاجة لعشان ربنا ما بتجيبش فلوس الا عشان ربنا ما بترديش ولا يك الا لله سبحانه وتعالى نحياك ومماتك لله هو ده المطلوب. ادي كلام النبوة اوتي مجامع الكلم عليه الصلاة والسلام مش مجرد جزء في الدنيا يعني خليك اقعد ريل في البيت ولا في الله لا الجزء في الدنيا ترك الرغبة فيما لا ينفع في الاخرة من فضول المباحات لما اي شيء تستعمله بالطاعة في دين الله فهو عبودية لله منها بقى اللي هو الواجب ومنها المستحب. اقول له ايه في الدنيا يحبك الله لان زودك في الدنيا هتغلب الهوى وهتغلب الشعر خلاص ستضرب ذلك بالضربة القابضة بالليل. يعني مذهب ازاي ده انا شغال لما انهار في الدنيا لا ما انا شغال في الدنيا لاستعملها لله لاستعملها في نصرة دين الله لاستعملها في السعي على الارملة المسكين لاستعملها في اليتيم الجائع والفقير الضائع وفي الشيخ الكبير ذي العيال الكثير ذي المال القليل ها هو ده ده مش شغال ليه عشان ارعى المسلمين ده جهاد ده عبودية من اعظم العبوديات. ليه؟ لانك استعملتها لله. لماذا استعملتها لله؟ لانك جاهد. هذا هو المطلوب كلام النبوة اذهب في الدنيا يحبك الله ادي المعنى إن جئت في الدنيا غلبت الشح والهوى وبالتالي اتبعت رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن طبعا الرسول يأمر بالشيء والهوى يأمر بخلافه. بل تبقى تعرف الهوى كده الهوى الشر يعني أن غالب استعمال كلمة الهوى في الشر يبقى يأمر بخلاف ما يأمر به الله ورسوله. إذا في الدنيا يحبك الله وجه فينا في أيدي الناس يحبك الناس يعني هذه حتى ارتقي من الثانية إلى الأولى. تعلم ان تذهب فيما في يد الناس ستجد الناس قد احبوك. ولذلك كثير من بعض الدعاء عندما يدعو في الاسفار الخارجية او في البلاد الداخل والخارج فيدعو الناس وتؤثر دعوته فيبدأ الناس في اعطائه وفي الهدية له ويقبل ويزداد الناس ويقبل عندئذ ينزل من نظر الناس من حيث لا يشاء ودعوته تفشل وتسقط والعياذ بالله. ويبقى كلامه كده زي الكلام الصديق البايت كما يقال مفيش تأثير. ليه؟ لأنه لم يزهد في مزايد الناس. والله لو جاءت الهدية بغير استشراف ولا مسألة وسنبين ذلك عند قاعدة القلوب أيضا خلاص فخذه فإنما هو رزق ساقاه الله إليه وإذا ساق الله إليك رزقا جاءك التوفيق معه فلن تستعمل ذلك الا فيما يرضي الله عز وجل ولن يؤثر ذلك على دعوتك الا خيرا لانه من باب الحب في الله. والحب في الله ليس حبا للناس. اي والله انا احبك في الله مش حب لك انت ولا لك قيمة ولا انا انما انا احبك لمن؟ لله. يبقى الحب لمن؟ لله. هي كيف؟ ما احبك لله اذا انا ازددت حبا لله. لما احببتك ازددت حبا لله لاني احببتك لا لنفسك وانما لله فهذه محبة لله. فاحببت 100 مسلم فازدادت محبة الله في قلبي بقدر محبتي ل 100 مسلم لاني احبهم لله وهكذا. واسمها محبة لله. اما المحبة لغير الله سنتكلم عنها ان شاء الله. يا الله على ضرر اصدقائك واحبائك كيف يقطعونك عن الله عز وجل. سنرى ذلك لكي نعلم معنى قوله تعالى اعبدوا الله واتقوه. بتبقى تيجي تلتزم وتبقى اخ ثم تمشي في دنياك ومعك اصدقائك لغير الله. اصدقائك لله بمحبة زائدة لله عز وجل وهذا عمل عظيم. انما اصدقائك على مصلحة او على امر الدنيا اعوذ بالله من هذا. ان اصدقائك الذين يحبونك على هذه السرعة يعني لغير الله لمصالحهم ولأغراضهم ولعمل دنيوي انما يريدون بذلك دينك عايزين دينك ليه؟ تشهد معهم شهادة الزور على سبيل المثال، تكذب معه عند أبيه أو عند أمه وهكذا. يبقى صديقك لغير الله يستعملك في مصالحه وإن أسخط ربك عز وجل. أما صديقك في الله فلن يستعملك إلا لله وللمحبة لله عز وجل، فتزداد بها حبا لله. إذا من أشد الفتن الصداقة. من صديقك؟ من صاحبك؟ من الذي بينك وبينه مودة؟ وسنرى ذلك إن شاء الله في هذه اللقطة أيضا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، سنرى ذلك إن شاء الله. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ورسوله يقول استقيموا ولم تخصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. كل هذه مواعظ ونصائح للنبي عليه السلام. وهذا عبد الله بن بصر لما يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الترمذي وعند أحمد أيضا، يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فعهد إلي بأمر أتشبث به. قال ما ظنك أخي الكريم برسول الله عليه السلام قائلا في هذا الموقف؟ بل الشرائع كثرت علي، الصلاة لها تفريعات لا نهاية له، الصوم له تفريعات، الجهاد له تفريعات، الأمر عز وجل منك لها تفريعات، السعي على الأعمال المسكين لها تفريعات، كل الأشياء في الدين بل كثرت علي، كل حدث أتشبث به والغريق يتشبث بالقشة. أقول يا رسول الله دلني على عمل حاجة أتشبث. قال له إيه؟ تفتكر قال له إيه؟ قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. طبعا الناس يأخذون هذه الكلمة ككل مرة كما هو الحال المأكرم، كل ذكر ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله، روح ايه يقبل يده وجهه اللي يقلبه ظهره اللي بطنه، خلاص هو كده ايه ذكر الله. يا سلام، ده يعني ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله اكبر، يعني هدف الصلاة الاكبر هو ذكر الله عز وجل. يعني ايه؟ شوف خلي بالك في سورة انفال، وعد الى الايمان الواجب والايمان الحق في سورة الحجرات كيف شرحناه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ادي التقوى على اعظم ما يكون الفهم، اللي عايز يعرف عن ايه التقوى هم دول الصحابه. اذا ذكر الله وكانه يبص للمراه الجميله جدا دي عمال يبص في ذكر الله، ها حسب الله خشية فانزجر ورعوى وانتهى على الفور. كان يدخل في هذه الشبهات، المال حرام ولا حلال؟ بس الحرام فيه بعيد قوي، يعني ممكن نتجاوز وربنا يغفر ويسامح؟ لا، فإذا ذكر الله أعوذ بالله، ده أنا ما كنتش حتى مش هقولها بملح وضوء، لا آكل حتى، ذاكل بشيء متشابه، فين الورع؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا معنى وجل القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هي دي التقوى، هو ده التقوى، عبدوا الله واتقوه، مش عبدوا الله تبقى زي الإخوة الآن، إلا ما رحم الله عز وجل. كان اللي بيصلي بيحضر دروس العلم وبيصوم وانه كده عابد، فين العلوم؟ فين الالتزام بالعلوم؟ فين الوجل عند المعاصي؟ فين الوجل عند حقوق الاخوة؟ الا تذكر ربك انه يراك وانه ليس غافيا عما تعمل وانه يعلم ان عندك المال وان عليك دينا وان ما انتش خايف منه؟ اذا ذكر الله وجلت فانتهى عن المعاصي قلوبكم، هذا هو التقوى. كلام كثير جدا من النبي عليه السلام في مسائل التقوى، فهنا في هذا الحديث قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ما الذي تذكره عن الله؟ العزيز، ايه كمان؟ الجبار، ايه كمان؟ بصه الشديد، ذو انتقام، العفو، الغفور، الكريم، الرزاق، يا ذو القوات المتين، تبتغوا عند الله الرزق، شو بقى ده ذكر الله؟ بالتالي تقمع شيطانك وتقهر هواك تمحو شحك تماما بفضل الله عز وجل، ومن يوق شح نفسه إليه القلب بفضل الله عز وجل حتى نستطيع أن نعمل بما استمعنا إليه وأن نحرص عليه. هذه قاعدة سريعة عن القلوب، شيء مهم جدا عن القلب نريد أن نحفظه. وكم تكلمنا عنه أن امتلاء القلب بالخير هو البداية، فإن لم يمتلئ بالخير امتلأ بالشر رغما عنه، دي قاعدة. من هنا قال معبود الله وجاء رضاه بقلب سليم، ما شرحناه في الدرس الماضي وقبل الماضي، هذه الآيات للدليل على ذلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر الله، خلاص لم يمتلئ بذكر الله، بس لسان مش رطب بذكر الله، ما اشتغل في عبودية الله، ايه النتيجة؟ واتبع هوا، هو ديك على طول كده ينقهر للهوى، ينقهر للهوى، ومش انسان الا بهوى. ما هو الهوى؟ المحبة والارادة والميل، حب الفلوس عندك هوى الفلوس، حب النساء اللي شكلها كذا عندك هوى النساء اللي شكلها كذا، تحب تبقى عمدة عندك هوى الجاه والرئاسة، وهكذا. لا، الهوى ده درجات ومراتب ودركات عديدة وعديدة جدا. الهوى بيسأل الشرك والكفر، واسأل البدعة، واسأل المعصية، واسأل الصغيرة، واسأل الكبير. الهوى يعني انت بتحب ايه؟ مزاجك ايه؟ ما لازم تقول لي بص بس بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ايه؟ الله يحب ايه؟ هنا بقى المعركة اهو. يا ترى هتفعل ايه؟ ما يأمرك به الهوى، هوى اللي تحبه اللي انت عايزه، او ما يأمرك به الله ورسوله، هي المعركة هنا. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وراجع مفردة الهوى في القرآن وستعلم ماذا يريد ان اقوله لك يا اخي الكريم. هذه الآية دليل. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فإذا اتبع الإنسان هواه، ما الذي يحدث؟ انفرط امره عليه وكان امره فرطا. انفرط امره، رانت الذنوب على قلبه والعياذ بالله، صار منشغلا بدنياه عن رب العالمين، صار ذا معيشة ضنك، خسر الحياة الطيبة، صار كالذي يمشي مكبا على وجهه كالحمار دائم العكار، لأنه ينظر تحت قدميه، حدث ولا حرج في صفاته المذمومة، وكان أمره فرصا. فكيف نسمع لمثل هذا؟ البداية ايه؟ ان الله اغفل قلبه عن ذكره. فاذا امتلأ القلب بذكر الله، والا امتلأ بالعكس تماما والعياذ بالله. ان الصلاة اهو صلاة ذكرى تنهى عن الفحشاء والمنكر. فاذا صليت صلاة صحيحة انتهيت عن الفحشاء والمنكر، وهذا هو الذي يصير قلبه في غمرة. مش غمرة بالحي القريب مننا ونستكن في غمرة، لا غمرة، بل قلوبهم في غمرة من هذا. الذين هم في غمرة ساهون. غمرة يعني ايه؟ القلوب تستعبدها الكائنات والاشياء. طالما ان القلوب لم تمتلئ بذكر الله وبمحبة الله وبالخشية من الله عز وجل، ودي قاعدة لابد ان تعرف عن القلب يا اخوتي، لابد. النفس الرقيقة او الصافية التي ليس لها، لا اللي فيها رفق الرياض، يعني مجاهدة ضعيفة، ودي أثرنا كده ذاك الرجل. إذا صارت نفسه تحت صورة من صور الفتن، تحت صورة امرأة جميلة أو فلوس سهلة أو وظيفة وترقي سهل بس للحرام وليست لله، إذا صار قلبه تحت شيء من هذا، خضع قلبه وطمع في تحصيلها والعياذ بالله، لان مش مليان بذكر الله، ستأتي هذه الصورة وتتمثل في نفسك، لانك لن تفعل شيئا الا بامر من داخلك. اما الحكيم في الدنيا ازاي؟ يعني لابد لك من ارادة. الارادة التي في الداخل جاية منين؟ من انك تمثلت هذه المرأة جميلة بكذا وكذا وكذا، فصارت صورتها داخل نفسك، فصارت نفسك تأمر قلبك بالسوء، أمارة بالسوء. هات المرأة دي، اسعى، امشي هنا، اتصل بها، افعل كذا، تزين. يبقى ده ايه؟ لأن صورة المرأة، المثال لصورة المرأة في نفسك، التقم قلبك فغمرت، فصار قلبك مغمورا كالذي غمر في الماء، كيف يتنفس وكيف وكيف وكيف. فتؤثر عليه جميع الأشياء حوله، لأنه غمر خلاص، لا يملك شيئا في نفسه من أمر نفسه. هكذا القلب، قلوبنا أكثرها كذلك يا لطيف يا رب، أكثرها قمة السيطرة عليه. لما كانت نفسك ضعيف، العمودية فيها ضعيف، ذكر الله فيها قليل وضعيف، فلما أصبحت كذلك وقعت في أسباب الفتنة، فغمرت قلبك هذه الصورة، صورة المال، العمارة دي هذه عمارة مثلة، والطريقة اهو تجارة المخدرات او ماشي في الرشاوى او التسويق للطواغيت او الفتنة، لا، واسباب الفتنة عندئذ قلبك يصير مغمورا في صورة العمارة التي تخيلتها، فتظل عابدا لها وعابدا لمن يعينك على تحصيلها والعياذ بالله. دي طبيعة القلوب، دي شيء. لذلك إما أنك تلحق القلب وأن تمنعه من أن يتمثل هذه الشهوات، وأن يقوم هذا المثال الذهني أو العلمي داخل النفس بأن يغمر القلب وبالتصرف. يعني شيخ الإسلام يشرح ذلك بأنه يسترسه كما يسترس السبع الفريسة، وأن الفريسة تستقر في جوف الأسد، كذلك القلب يستقر في جوف الصورة اللي تمثلتها في نفسك أشد من استقرار الفريسة في جوف الأسد. أو الله، ليه؟ لأن المحبوب المراد له سلطان قاهر على النفس. نفسك في العمارة دي، نفسك فيه، مش حاجة تعزبك عنه، والصورة جوه، وعمال تتخيل، وأحلام اليقظة، وبحر التمني، وبالخلطة مع الناس، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والتعلق بغير الله، مفتي ناس القلب الخلطة، ضاع القلب، فغمرته هذه الصورة. واحد تغمر صورة في السلطة، واحد تغمر صورة في المرأة، واحد تغمر صورة في المال، وهكذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا إخوتاه، من طبيعة القلوب، إنما طبعا الشيطان بقى يشوف إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى الذين يتوكلون. ده دليل قوي جدا أهو. آمنت وتوكلت على الله، الشيطان ملوش سلطان عليه. خلاص ما تخافش، يبقى تطهر هواك وتمحو صحك بفضل الله عز وجل، وتقمع شيطانك، ملوش سلطان عليه، لأنك ما يتقلبك بالعبودية. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. آية واضحة جدا. كذلك ينصر عن السوء والفحشاء. ليه؟ إنهم العباد المخلصين. فكن مخلصا ينصرف عنك من ذلك السوء والفحشاء. وخلق الإنسان ضعيفا، والآيات من سورة النساء لنا تعليق عليها إن شاء الله. أنت طبيعة الحال ضعيف، ضعيف عن قهر هواك، ضعيف عن الصبر على ما يأمرك به هواك. اللي يقويك بقى ذكر الله، عبودية الله، اعبدوا الله واتقوه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. إخوة الأعزاء، هذه معلومات على القلوب، عن القلوب لا يصح لنا أن ننساها، لأنك صاحب هذا القلب، ويجب أن تعرف كيف تزيل الفتنة عن قلبك. أولا لابد أن تلزم السنة، لأن لزوم السنة يحفظ من شر نفس الشيطان دون الطرق المبتدعة، فإن أصحابها لابد أن يقعوا في الآثار والأغلال، ولابد لهم من اتباع الهوى. فعايز انت ما تتبعش تقرا هواك تبقى صح، خلاص اتبع السنه، وده من التقوى. ولن تزول الفتنه عن القلب ابدا الا ان يكون دينك كله لله، اذا صلاه ونسك وحياه ومات لله. واعلم يا اخي الكريم ان من رغب عن العمل الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، والخلق مين؟ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون مثقال ذرة. فيبتليك الله بأن تعمل لهؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم مثقال ذرة، والله الذي يملك كل شيء. ثم تعمل من أجل هؤلاء، ثم تعمل لله يا أخي الذي يملك لك ولهم. إنك لم تعمل لله، لم تملأ قلبك بعبودية الله وبذكر الله، النتيجة أن ربنا يعاقبك ويبتليك بأن يوجه قلبك للعمل لوجوه الخلق، ويقع عليها بقى الجزاء من جنس العمل والسنة الربانية. ومن رغب عن إنفاق المال لله ابتلاه الله بالإنفاق في سبيل الشيطان وفي إهلاك نفسه وامرأته وأهله. ومن رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. ودي أمثلة كثيرة جدا وأنت تعرفها. ثم لا بد ان نعلم ايها الناس ان الذنب كالحتم للانسان، ان الذنب كالحتم للانسان، لا يمكن الا ان تكون كذلك. وخلق الانسان، واذا لم تكن كذلك لذهب الله بك وبامثالك، وجاء باخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لانه هو الغفور الغافر الغفار سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك يقول فاستقيموا اليه، ومع ذلك قال واستغفروا، اذ لا يمكن لك ان تقوم بالحق الذي اوجبه الله عليك الا بمعونته، ومهما فعلت ايضا فلن توفي حق الله كما ينبغي. ايه الحل؟ يعني لا يسعك الا التوبة والاستغفار، ما من حل الا هذا. ولذلك استقيموا اليه واستغفروا، استقيموا ولن تحصوا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم. هذه قصة نوح، وهذه قصة ابراهيم، وهذه قصة لوط، وهذه اللقطات من القدر صورة عنكبوت. اهو السنة الذين من قبلكم اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدس، صراط الذين انعمت عليهم. هذه السنة الذين من قبلكم ويتوب عليك. يبقى كم امر هنا؟ ثلاث. يبين لكم تتعلم ويهديك للعمل بهذا العلم. لا بد لك من التقصير والغفلة والذنوب، استحالة، لا يمكن لان تكون كذلك. بس الحل ايه بقى؟ ويتوب عليكم. يبقى الذنب ده كان حكم الانسان، بس علاجه ايه؟ الاستغفار. اذا من التقوى اعبدوا الله واتقوه، برضه هتقصر وايضا تثبت. طيب ما هو معروف يا اخي الاستغفار، يبقى استقوه من اول ما فيها ومن اخر ما فيها الاستغفار. امال ايه؟ لا بد لك من الاستغفار يا اخي الكريم. والايات من سوره النساء تستطيع ان ترجع 25 وبعدها، والى قوله تعالى وخلق الانسان ضعيف، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم لم يكن لا يظلمون انفسهم. اللي بيعملوا الذنوب هم فين دول؟ هم فين دول؟ انما خلق لانه هو العزيز الغفار عز وجل، ولانه هو التواب. فتلقى ادم ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. اذا الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، طب ما هو ده ذنوب عام او عام، وفعلوا فاحشه ده خاص، فعاطف العام على الخاص هنا، او ظلموا انفسهم، ولا بد لك من شيء منها. اللي يحصل ده، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون. فلا بد اذا لك يا اخي الكريم من مثل هذه الذنوب، ومن مثل هذه الغفله، ومن مثل هذا التقصير. وفي الحديث، معنى الحديث، مثل المؤمن كمثل الفرس في اخيته، يزول ثم يرجع في اخيته، يبتعد هنا وهناك ثم يرجع الى المربط. كذلك المؤمن يزول ثم يرجع الى ربه عز وجل، يقصر ثم يبكي لله، يذنب ثم يستغفر الله ويتوب اليه، لان ده لا يمكن الا هذا. ولذلك ياتي الاستغفار والامر بالاستغفار عقب الطاعه في كتاب الله عز وجل. شوف الحج بقى، ومن اعظم العبوديات، ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله. فنهايه الحج واستغفر الله. الاستغفار عقب الطاعه، بعد الوضوء ماذا تقول؟ استغفر الله عز وجل. بعد السلام ماذا تقول؟ تستغفر الله عز وجل. بعد طول الصيام وبالاسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالاسحار بعد ان قضوا ليلهم في قيام الليل، قضوا ليلتهم في قيام الليل، بعدها ماذا فعلوا؟ استغفروا ربهم وهم يبكون ويضرعون الى الله عز وجل. ليه؟ لان قيام الليل ده هل اديته لله كما ينبغي؟ لما صليت الان هل اديت الصلاه كما ينبغي؟ ام سرحت وتكاسلت وغفلت وصرت ساهيا عن لا حول في صلاتك، فلا حول ولا قوه الا بالله. ايه الحل؟ يعني الاستغفار وقيد الطاعه، خلاص شاهد الالهه. وبعدين دي نهايه الرساله كمان للنبي عليه الصلاه والسلام، فسبح بحمد ربك واستغفره. اخر ايه سوره المزمل، ان ربك علمه انك تقوم ادنى الايه الى ان قال واستغفروا الله ان الله غفور رحيم، بعد العمل الذي ذكر في هذه الايه. فدي معلومات عن القلب ومعلومات عن الانسان لا بد لنا منها حتى نستطيع ان نتكلم في الايه السابعه عشره. ولقد اعددت لها يعني ماده كثيره باذن الله عز وجل، اعددت لهذه الايه السابعه عشره ماده كثيره حتى نفهمها ونفهم دعوه ابراهيم، لكني خشيت ان نمر مرور الكرام على قوله تعالى واتقوا، ويحسب الناس انهم اتقوا ربهم وانتهى الامر، والامر ليس على ذلك. ان كنت اخا وطلبت العلم وحصلت وعلمت لبعض ذلك، فاعلم انه يلزمك المحاسبة، واعلم انه يلزمك التواضع. وسنتكلم ايضا عن التواضع والمحاسبة في الاسبوع المقبل باذن الله في خلال هاتين الايتين، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وكونوا لله عبادا لله إخوانا في الله. يبقى ينبغي على كل أن يحاسب نفسه، هل هذا العمل يقبله الله؟ هل سيئاتك أقل من حسناتك أم العكس؟ انظر ما لله وما منك، انظر ما من الله نعمة ربنا عليك قديه وما منك اللي صعد منك إلى الله بالمحاسبة. عندئذ ستنظر نفسك على أنك أحقر الناس وأقل الناس، وعلى أنك أجهد الناس في الدين، وعلى أنك ترى، لأن الجاهل خصم أقدار ربه، أما العاقل الموحد اللي يحاسب نفسه هو خصم نفسه دائما وأبدا. إنما الأخذ عندما يقسو قلبه ويطول عليه الأمد يجهل وينسى المحاسبة ولا يحاسب نفسه، وإنما يحاسب الناس ويعير الناس بأخطائهم ويتهكم عليهم ويستعجب ويستحسن طاعته ويظن أنه فعل شيئا فلا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون الطاعة عليه حينئذ. ومهما عيرت أخاك فهذه المعصية التي عيرته بها ستعود إليك يوم من الأيام. كلام المحاسبة، منزلة المحاسبة في مجال السلفين هامة جدا يا إخوتي، منزلة المحاسبة والتواضع والزهد، ينبغي أن نتدارس هذا حتى نعلم كيف نتقي ربنا عز وجل. ولم أريد أن أنتقل فيها اليوم إلى الآية السابعة عشرة من السورة بمسائلها السبعة، إلا أن نستوفي شيئا من تقوى الله بمعنى اعبدوا الله واتقوه، وده أحسن لك، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما التفاصيل بإذن الله مع الآية السابعة عشرة سنذكرها الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. إخوة الأعزاء، أرجو أن لا ينفرد كل قادر منا إلا بعد أن يتبرع بشيء من ماله لهذا المشروع العظيم، إلا بأن يتبرع بشيء من ماله لهذا المشروع الذي هو لوجه الله عز وجل. كل شيء فيه بفضل الله عز ما شاء الله هو لوجه الله عز وجل، وكل شيء فيه على ما يرام وعلى منتهى الإتقان الذي في توقينه بحمد الله عز وجل. فما الذي يدعوك إلى التأخر إذن؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. المال له فعل السحر في القلوب، المال له فعل السحر في تطهير القلوب وفي تزكية القلوب وتنمية القلوب. أكاد أن أقول لك أخي الكريم، ابدأ بالمال لوجه الله، ابدأ به، فستجد نفسك قد وثقت في طاعة أخرى، فاتق الله فيها وتعلم العلم واعمل بما تعلمت، ثم تصدق، والصدقة تزكي نفسك وتطهر قلبك، فتجد في قلبك قوة، بعدها تجد نفسك قد تتقي الله أكثر، وتريد، لأن التقوى تؤدي إلى التقوى، والتقوى تؤدي إلى التقوى، والعبادة تؤدي إلى التقوى، والتقوى تؤدي إلى عبادة، وهكذا. فمن أعظم هذه الأبواب مسألة الصدقة بالنص القرآني، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وهذا الكلام مذكور بعد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اللي خلط بنعمل له ايه؟ ناخذ فلوسه، ولم تسرق الأموال ولم تضاع، وإنما تنفق بأعظم وسائل الإنفاق وتصل إلى مستحقيها تماما. بارك الله فيكم. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم أبناءنا وارحم نساءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، ثبت حجتنا، اهد قلوبنا، سدد ألسنتنا، واسل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم سدد رميهم وتول أمرهم، اللهم سدد رميهم وتول أمرهم، اللهم تول أعراضهم، اللهم احنا أعراضهم، اللهم تول أعراضهم وتول بناتهم وتول نسائهم، اللهم تول شيوخهم، اللهم انهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاسقهم، مرضى فداويهم، جرحى فغفز عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم منجي السحاب منجي الكتاب هازم الأحزاب، اهزم الروس وزلزلهم، اللهم اهزم الروس وزلزلهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أرنا فيهم بطشك الشديد، اللهم عليك بهم لا يعجزونك، وعليك بكل من أيدهم وواقف معهم، اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين معاونة إخواننا، اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين عون إخواننا رب العالمين في كل موطن في الأرض يا الله، في الشيشان، في جبهة تحرير نوره، اللهم قو رجالها، اللهم قو رجالها، اللهم تقبل منهم وتقبل شهداءهم، اللهم عليك بأعدائهم وفي ليبيريا، اللهم انصر المسلمين هناك، اللهم انصر المدافعين عن دينك هناك، اللهم عليك بأعدائهم من الكلاب والكفرة، اللهم عليك بإله الحق وفي فلسطين، عليك باليهود ومن شايعهم، عليك باليهود ومن شايعهم، وفتح لهم الأبواب الواسعة إلى بلاد الإسلام، إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير، اللهم قدس أرواحنا بعراق دمائنا على عتبات الأقصى يا الله، اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رب ضل عليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.